بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا ينادي المؤمنين بأن يتقوه وينظروا ماذا يقدم بين يديهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد هو الذي بعد يومنا هذا، وهذا تنبيها على أن العمر قصير، وأن الإنسان خلق لما بعد هذه الحياة، غير أن هذه الحياة مزرعة لا بد أن يقدم فيها شيئا يكون له عذرا عند الله جل وعلا، حتى يجزيه الله جل وعلا بالحسنة عشر أمثالها إلى ما يشاء الله جل وعلا. وتقوى الله جل وعلا هي الجامعة للخير كله، وحقيقة التقوى حقيقة تقوى الله جل وعلا أن يفعل المأمور الذي أمر به على نور من الله يرجو بذلك ثوابه ويخاف لو تركه عقابه، وكذلك الترك يترك ما نهي عنه على هذه الصفة. والله جل وعلا أوصى الأولين والآخرين بتقواه، فهذه حقيقة التقوى. ألا يراك الله جل وعلا فيما نهاك، ولا يفقدك بما أمرك به أن تقوم به. ومعلوم أن الغد الذي يذكره ربنا جل وعلا هو المصير، مصير كل واحد منا. والعبد إذا خرج من هذه الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله، ويبقى واحد ويرجع اثنان. ظاهر أنه المعلوم الذي يرجع والذي يبقى، فلا يبقى معه في قبره إلا ما قدم. هو الذي إما أن يكون مطمئنا به مغتبطا، أو بالعكس، نسأل الله السلامة. وقد جاءت النصوص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في تفصيل ذلك، فصله غاية التفصيل. الإنسان إذا وضع في قبره يمتحن، ويأتيه رسل الله جل وعلا ويسألونه، ومعلوم أنه في هذه الحالة غريب مستوحش، إلا أن يشاء الله. ولا تستبعد هذا، فإنه قريب جدا. وإنما الشأن في التزود لهذا. ولهذا قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تنظر النظر الدقيق الفاحص الذي يميز بين النافع وغيره. ومعلوم أن العمل كله مبني على أمرين: على الإخلاص لله جل وعلا، وعلى المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان لكل عمل، إن لم يكن الإنسان قد أتى بهما في كل عمل يعمله، وإلا فالعمل مردود لا يقبل. قل إنما أنا بشر مثلكم، فمن كان يرجو لقاء الله يوحى إلي أنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا كله توجيه لنا، كله أمر ونهي. فإذا سمعت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، يجب أن تتنبه، يجب أن يكون عندك استعداد وقبول لذلك وإصغاء، لأنه نداء رب العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية فيها الشرطان: فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو الذي يكون على السنة بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يكون خالصا لله جل وعلا. فلا بد من مراعاة هذا في كل عمل يعمله الإنسان. والعمل يطلق على القول وعلى الفعل والنية، المقاصد، إرادات القلب، وأعماله كله مسجل، وكله سوف يناقش العبد عنده. ثم كلنا ذلك الإنسان الذي يقول الله جل وعلا في وصفه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل لفظ اللقاء الذي جاء في كتاب الله وفي حديث رسوله كما يقول العلماء يدل على المعاينة والجزاء. فالكدح هو السعي، واللقاء يكون بعده: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أهلهم من؟ أهله الذين في الجنة. كل عبد معد له مسكن في الجنة ومسكن في النار. ولهذا قل: إذا استقر العبد في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأجلسه سأله الأسئلة التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أسئلة ليست كثيرة، ثلاثة أسئلة. يسأله: من تعبد؟ من الذي كنت تعبده؟ ومن الذي جاءك بالعبادة؟ وما هي هذه العبادة التي تتعبد بها؟ هذا مضمون الأسئلة فقط. فهذه يسأل عنها الأولون والآخرون. هل الإنسان يكون يعني على حالته هذه التي هو عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: كيف بك إذا أتاك منكر ونكير صوت أحدهم كالرعد القاصف ومع أحدهم مطراق من حديد لو ضرب به جبل تدكدك؟ قال له: أكون بعقلي هذا وحالتي هذه؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. فالإنسان يكون في ذلك الموقف على ما خرج به من في هذه الدنيا. إذا كان موقنا فهو موقن وسيجيب بهدوء وطمأنينة وبلا تردد أو تلعثم. أما إذا كان يرى الناس يعملون شيء فعمل مثل ما يعمل الناس فهذا يخاف عليه، يخشى عليه أنه يقول: رأيت الناس يعملون كذا فعملت كما عمل، أو يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فهذا الذي يعذب، نسأل الله السلام. هذه أول ما يوضع في قبره. ثم إذا أجاب الجواب الصحيح يقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له: قد علمنا. يعرفون يعني الإنسان الذي على الهدى من الذي كان على الطريق الردي، صلى الله عليه وسلم. يقولان له: أما إذا كنت موقنا فانظر إلى مقعدك من الجنة، أول انظر إلى مقعدك من النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت وأيقنت فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول: فينظر إليهما معا. أمور الآخرة على خلاف المعهود لنا. إنسان لو مثلا فتح القبر يشاهده كما وضع، لأن هذه من الأمور الغيبية التي كلفنا بالإيمان بها، لأن الإيمان الذي ينفع ويفيد هو الإيمان الغيبي، الإيمان بالأخبار. أما الإيمان عن المشاهدة فهذا لا يجدي شيء، لا ينفع، كل الناس فيه سواء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين، تقبل التوبة من العبد ما لم يعاين. يعاين إيش؟ يعاين الملائكة الذين يحضرون لقبض روحه. إذا عاين الأمور شاهدها ما ينفع، وكذلك إذا عاين الناس الأمور التي تضطرهم إلى الإذعان والانقياد ما ينفعهم. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية. الدجال الظاهر أنه ليس بعيدا، لأن العلامات كثيرة، والله أعلم متى يخرج الدجال. ولكن لماذا الدجال؟ لماذا الدجال إذا خرج لا تقبل التوبة ولا تقبل استزادة بالخير؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أول يوم من أيامه كسنة، طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام كما كانت. فهذه تضطر الناس إلى الإيمان، لأنها إذان بتغير الكون ونهايته، فما ينفع الإيمان إذا شاهدوا هذه الأمور التي خرقت العادة وجعلت العبد يذعن وينقاد. وهكذا يوم القيامة كل الخلق ينقاد لله جل وعلا ويذعنون له، ولكن ما ينفع. هذه الحياة هي حياة التي هي مزرعة، ويكتسب بها رضا الله أو سخطه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن كلنا نعرف معنى الغبن، كون تكون مثل عشر الإنسان واحد، مع أن هذا لا يجوز أن نقيسه في أمور الدنيا. غبن الأعمال الصالحة وما يكون زادا للآخرة وبلاغا إلى الجنة لا يجوز أن يقاس في أمور الدنيا، ولكن الغبن في اللغة معروف. فكثير من الناس مغبون بهذين الأمرين، الصحة والفراغ، لأنه لا يدوم صحيحا، سوف يسقم، سوف يمرض، سوف يعجز عن العمل. وكذلك الفراغ، وإن كان صحيحا قد يشغل، قد يأتيه ما يشغله. فلهذا ينبغي للإنسان، بل يجب على العبد المسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن برسوله، يجب عليه أن يعمل لنفسه، وهو يعمل لنفسه ما يعمل للناس. سوف يحاسبك ربك عن جميع ما تقول أو تفعله، وعما تعتقده. ومعلوم أن الأمور كما سبق مبنية على الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، فلا بد أن يكون الإنسان مخلصا صادقا لربه جل وعلا. ومن علامات الإخلاص كون الإنسان لا يراعي الناس في أعماله، وإنما يعمل لربه جل وعلا. فهذا لا بد منه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا عكس الأول. الأول يعبد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة، ومعلوم أنه ما هو يسجد للدينار والدرهم ويركع، ولكنه يعمل له، يعمل من أجله. ولهذا قال في تمام الحديث: إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. يعني إن أعطي مراده الذي يعمل له رضي، وإلا ترك العمل، سخط وترك العمل. ثم نعتبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العاقل، الرجل العاقل سماه عبدا للدينار، والدينار قطعة ذهب، وسماه عبدا للدرهم، هو أقل قيمة من الدينار، إنه قطعة من الفضة. وقال: سماه عبدا للخميلة والخميصة. الخميلة تكون كساء له خمل أو يكون فراش يوطى في القدم، فكيف يكون الإنسان عبدا لما يطأه أو يلبسه؟ قل نعم، إذا كان الإنسان يعمل لهذه الأمور فهو عبد لها. ونحن خلقنا لنكون عبيدا لله جل وعلا، ما نكون عبيد الشهوات ولا عبيد الدنيا ولا عبيد المظاهر الأخرى، وإلا خلقت لنا النار، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يجتهد في فكاك نفسه. كلكم يغدو ويروح، يغدو ويروح يعني يروح الصباح أو المساء، كلنا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذه الصفة. بائع يعني مشتري، مشتريها بطاعة الله فمعتقها أو بايعها في الأمور الأخرى التي خلاف ذلك فموبقها. فهذه ما يخرج عنها أحد، لأن هذا هي الحقيقة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم يغدو ويروح. فإما أن يكون ذهابنا إلى القبر في الغدو أو في المساء، لا بد أن نتذكر هذا، لا بد أن لا نغفل عن هذا. لا يجوز الإنسان يقول لا تنكد علينا، تكدر علينا حياتنا. الحياة هذه مقدرة من الأصل، كلها أكدار وأنكاد وأمور تكابدها. ولا بد، خلق الإنسان في كبد، هذه الحياة في الحقيقة لا تصفي للملوك، الملوك لا تصفي لهم أبدا. فالذي يكون قد أنعم الله عليه هو الذي يعمل لآخرته، يعمل لآخرته. العمل هنا بالإمكان، بإمكانك أن تعمل، تصلي، تصوم، تعتمر، تحج، تتصدق إذا كان عندك ما تتصدق به، ولكن يجب أن يكون خالصا لله كله. وبإمكانك إذا ما تستطيع ذلك أن تعمل العمل الذي باستطاعتك. كلنا يستطيع أن يتكلم، يذكر الله، يتلو كتاب الله، يذكر الله قائما، قاعدا، سائرا، جالسا. لا يجوز أن يكون الشغل والملهات في قيل وقال وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فإن هذا خسارة، خسارة كبرى في الواقع، خصوصا الكلام في الناس. الكلام في الناس هو الغيبة التي هي أكل للحوم الناس في الحقيقة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هو ميت أيضا، وهذا أشد شناعة. فقيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد الكذب وأعظمه، نسأل الله العافية. فالواجب على العبد أن يشغل وقته بما ينفع. كان السلف رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم يتكلم نظر هل هي الكلمة له أو عليه، فإن كانت له تكلم، وإلا حبسها وأمسك، لأنها إذا خرجت لا يمكن أن ترجع فتكتب. يقول بعض السلف إن رجلا كان راكبا على حمار فعثر الحمار، فقال تعس الحمار، فقال الملك الذي يكتب الحسنات ليست حسنة فأكتبها. يقول فأوحى الله إلى الملك الذي يكتب السيئات، كل ما لم يكتبه صاحب الحسنات تكتبه أنت. فإذا تعس الحمار صارت في أين؟ سأل الله العافية. مشكلة هذه، فكيف الأمور الكبيرة التي يعني قد يتصور الإنسان يقول إني أنا ما أعمل، قد يبرر لنفسه والشيطان يسيل له ويقول لا أنا ما قلت إلا حق وأنا كذا وكذا، وإن كان يأكل لحوم الناس حتى يتمادى في هذا الأمر ويخسر. في صاحب الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس له دينار ولا درهم، يعني ليس له مال. فقال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه أمثال الجبال من العمل، ولكن يأتي وقد شتم هذا واستعرض عرضي هذا، استطال عرضي هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سأل الله لا. يعني يعمل حسنات ولكن ليست له، ستوزع على الناس. هذا المفلس في الواقع، ما هو المفلس الذي فقد المال في هذه الحياة، أن الأمور هذه ستمضي وتنتهي. المقصود أن نحن في أمنية قوم، في أمنية قوم الذين في المقابر يتمنون ساعة يذكرون الله ويتوبون ويرجعون إلى الله، ونحن بإمكاننا أن نعمل ونستدرك ما مضى. ثم من الواجب علينا جميعا التوبة، هذه ليست يعني على كيفنا، واجبة، يجب علينا أن نتوب، لأن الله جل وعلا يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ثم أخبرنا جل وعلا أن الذي لا يتوب أنه ظالم، لا، يجب عليه أن نتوب. قد يكون يقول الإنسان مثلا: أتوب من إيش؟ الحمد لله أنا ما عملت شيء أتوب. يقول: أعمالنا اللي نعملها تحتاج إلى توبة، أعمالنا يعني التي نتقرب بها. فمثلا أنا أقول الآن من أفضل ما نقوم به الآن ونعمله، ومن الأشياء التي نرجو من الله جل وعلا أنه يجعلها لنا من ثمن الجنة، وأن يبوئنا بها الدرجات في الجنة، الصلاة. أنا أذكر، أريد أن أذكر مثال فقط. الصلاة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فهو يناجي ربه. اسمع، إذا قام إلى الصلاة فهو يناجي ربه. تصور هذا، أي غبطة وأي حالة يكون الإنسان عليها في أرفع ما يكون من كونك تناجي الله. المناجاة بين اثنين خاصة. أنا أقول لو قيل لأحدنا مثلا: سوف يناجيك الأمير الليلة، ماذا يكون عنده؟ الناس كلهم يقولون: وش مقام هذا؟ كيف هذا يناجيها الأمير؟ هذا شيء عجيب، كيف رب العالمين الذي يناجي؟ إذا قمت إلى الصلاة فإنك أن الله جل وعلا. هل يعني نستحضر هذا نحن؟ إذا قمنا إلى الصلاة نستحضر ذلك ويكون أمامنا؟ ثم في الحديث لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر. ما حضر إيش؟ يعني ما حضرها قلبه. يجب أن يكون القلب حاضر. أما إذا قلت الله أكبر ثم سرح القلب يمين وشمال وهناك وهناك، هذه مصيبة، مشكلة. فهكذا الله جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الخشوع قد يكون يعني عنا بعيد، وإنما نريد بس حضور القلب، نعرف أين نحن إذا قمنا في الصلاة، ونحن نسمع ماذا يقال لنا وماذا نقول. فإذا قلت الله أكبر أتصور أن هناك شيء أكبر من الله جل وعلا، فأقبل على ربك وأحضر قلبك وأصغي سمعك. وإذا ركعت فهو خضوع وذل لله جل وعلا، تصور هذا. وإذا سجدت تقول: سبحان ربي الأعلى الذي استوى على عرشه عالي الدرجات. تخضع، تجعل أشرف شيء في بدنك في الأرض خضوعا لربك. وهكذا تأتي بالصلاة على هذه. هل كلنا كذا؟ ظاهر أن الصلاة أنها تحتاج إلى استغفار، نستغفر ونتوب. فهكذا أعمالنا قريبا هكذا بهذا. ولهذا قول يعني يجب علينا أن نتوب، يجب علينا أن نستدرك الأمر ولا نغفل. وبعضنا ينصح بعض، فالمؤمن أخو المؤمن، ولا بد أن يكون ناصحا له. قولوا صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. ما ترك لنا شيء صلى الله عليه وسلم، جاءنا بكل خير. ومقصودي أن هذه الآية التي تليت نسمعها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يجب أن تكون هذه وصلت إلى القلوب، يجب أن تكون وصلت إلى قلوبنا، نمتثل أمر ربنا. إلى أن إذا لم نمتثل أمر الله جل وعلا كنا عصاة فعوقبنا. اتقوا الله ولتنظر نفس، يعني هذه عامة، كل نفس تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. أيضا كررها مرة أخرى: واتقوا الله. ثم قال: إن الله خبير بما تعملون. يعني الله جل وعلا يجب أن يكون عملك لله، ما فيه أمور مدخولة، خالص لله جل وعلا صافيا. وهذا هو التوحيد الذي أمرنا به، والتوحيد فضله عظيم، يكفر الذنوب كلها. فالعبرة بالإخلاص والصدق، وكون العمل على وفق الشرع، لا فيه بدع وفيه انحرافات. ثم يجب أن نكون تعلقنا بربنا جل وعلا كثيراً، أن نعبد ربنا جل وعلا. قل في الصلاة، هذه الصلاة التي يعني حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة المقصود بها هنا الفاتحة. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. كلنا نقول كذا، ترى كلنا نقول في الصلاة. فهل تصورنا مثلا وصغينا إلى هذا الأمر، ثم يعني يكون من أشرف ما يكون لديك كون الله جل وعلا يقول لك: عبدي، حمدني عبدي. تصور هذا، يجب أن تستحضره هذا: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، أو قال فوض إلي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موجه لكل واحد منا أن نستحضر مثل هذا. هل يكون هذا عندنا عندما نتكلم نتلو هذه السورة في الصلاة؟ ثم وهكذا، لأن الحقيقة ما ينفع الإنسان ويجدي إلا الشيء الذي يعمله موافقاً قلبه ظاهرة، يتفق القلب مع الظاهر. وهذا معنى قوله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر. فيجب أن يكون العمل لله جل وعلا، ويكون أيضا الإنسان مقتبط. أنا أقول نحن بخير كثير والحمد لله. إذا مات الإنسان مسلما وإن كان مذنب فهو على خير، على خير. لو نظرت مثلا في العالم اليوم أكثرهم لا يعرفون الله، عندهم عقول عندهم أفكار، هذا شوف كيف اختراعاتهم كيف يعني، ولكن هذه العقول ما نفعت في الشيء الذي يكون هو الباقي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة إيش؟ الله المستعان. اللهم لا تجعلنا هكذا. فالمقصود أن الإنسان إذا عرف أنه مسلم وسأل ربه جل وعلا أن يتوفاه مسلما فلا بد أن يدخل الجنة، لا بد. إذا مسلم دخل الجنة بلا شك، وإن تعرض لأمور، لأن المسألة ما هي مسألة يوم وشهر وسنة وألف سنة ومليون سنة، لا، البقاء أبد الآبدين. هذا الإنسان ما خلق ليفنى، خلق للبقاء الدائم أبدا. إما أن تكون بجوار رب العالمين في جنات النعيم، وإما أن يكون الإنسان قرينا للشياطين في جهنم. ما في غير هذا، ما فيه مكان ثالث، إما الجنة وإما النار. كان صلى الله عليه وسلم مرة في سفر فتلى هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فرفع صوته، فعرف الصحابة أنه يريد أن يجتمعوا فاجتمع. فقال أتدرون متى هذا؟ إنه قال في نزاعة ساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قال أتدرون متى هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا إذا نادى الله جل وعلا يوم القيامة آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. شوف كيف يعني من كل 1999 إلى النار، ماذا بقي من 1001؟ عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا شيء صعب، أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا، أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. هذا يدل على إيش؟ يدل على أن يأجوج من ذرية آدم، إنه قال يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، هذا في الموقف، الموقف. وهذا معناه أن الكفار يذهب بهم إلى النار بدون محاسبة، وإنما تعرض عليهم أعمالهم ويقررون بها ثم إلى النار، صلى الله عليه. هذا الموقف الذي سنعيشه، يجب أن نكون على أهبة واستعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت فإنه يذكر الآخر. ولا بد أن الإنسان يعني يتذكر هذه الأمور ويعلم أن مصيره إلى الله. ولكن أنا أقول يعني المسلم على خير عظيم، وإنما لا ينبغي أن يفرط وإن كان على خير. مثلا الإنسان ضعيف تستطيع العذاب، ما يستطيع الإنسان العذاب، الإنسان معرض للعذاب، عذاب إما في الدنيا وإما في القبر وإما في الموقف، موقف شديد. كلنا سنخرج من قبورنا حفاة عراة غرلة، لا معنى شيء، لا ثوب ولا نعال ولا أكل ولا شرب ولا من يمدك بشيء من ذلك. ما قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلة، قالت عائشة رضي الله عنها وسوأتاه، يحشر الرجال والنساء بعضهم. بعضهم ينظر إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، ما أحد يهمه النظر، كل مشغول بنفسه ما يدري من بجواره. فالأمر عظيم شديد جدا، فيجب أن يكون العبد يعني ما هو إنسان ظاهر أنه الواحد إذا ذهب إلى القبر قبره يتذكر مئة أيام وكذا ثم يسأل، يصبح ليس لديه إلا ما كان قدمه، مثل ما قال الله جل وعلا قلت انظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قوله جل وعلا إن الله خبير بما تعملون، يدلنا على وجوب النظر في العمل وتنقيته وتصفيته، ألا يكون فيه شوائب لغير الله جل وعلا، فإن الله خبير به، والله جل وعلا يجزي على الإخلاص. وإذا كان الإنسان عنده شيء من المخالفات يجب أن يتوب، ما مضى يجب أن يتوب، والتوبة كل يوم، كل يوم يجب أن تجدد التوبة. التوبة يقول العلماء لها شروط، من شروطها الإقلاع عن الذنب، هذا أول شيء، أن تقلع عن الذنب. والإقلاع معناه تركه، أن يترك الذنب يتركه. الثاني أن يندم، يندم على وقوعه فيه، يلوم نفسه، يلوم. والندم هو ألم القلب، يتألم لماذا وقعت فيه، لماذا فعلت هذا الشيء. الأمر الثالث أن يعزم عزما أكيدا بأنه لا يعاود الذنب، لا يعود إليه. فإن كان الذنب فيه حق للغير أيضا يؤدي الحق إلى ما دام بالإمكان يؤديه، أو يطلب منه أن يحل، واجعلني في حل ترى عملت كذا وكذا. ولا يفيد كذا إلا ما كان من القلب يعني صادق، أمور الصادق. والمسلم أخو المسلم يجب أن يكون يعني على يعني محبة، على محبة وعلى ألفة وعلى نصح. إذا جاءه أخوه يعتذر إليه يجب أن يقبل عذره ويفرح بذلك، يكون يعني يأتيه الشيطان يقول له أنت ليش تعمل كذا وكذا، أنا ما أقبل. وأنا لأنه إذا عفوت فأجرك على الله جل وعلا ويثيبك أكثر أكثر مما لو أخذت من أخيك من حسناته ولا شيء من يثيبك أكثر إذا عفوت بأمر الله جل وعلا. ما يعني عفو الله جل وعلا يعفو عن العافين عن الناس، لأن الجزاء من جنس العمل. فالمقصود يعني أن نحن بهذه الحياة لابد، هذه حياة مزرعة يزرع الإنسان لأمامه، فلا يجوز أن تكون الدنيا هي مشغل شغلنا دائما. وإن كانت ما الدنيا ما هي يعني قل إن تعرض عنها، لا تعرض، الدنيا قد تكون عاونا على الإنسان، نعم المال للرجل الصالح. لهذا لما جاء الفقراء المهاجرين إلى رسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يتصدق يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يسبقكم أحد إلا من عمل مثل عملكم؟ قالوا بلى. قالوا يسبحون دبر كل صلاة 33 وتحملون 33 وتكبرون 33 وتقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا إلى آخره تمام المئة. فذهبوا وصاروا يقولون ذلك، فسمع أخوانهم أهل الدثور فقالوا مثل ما قالوا، فرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخواننا سمعونا فقالوا مثلنا. فقال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. فالفضل بيد الله جل وعلا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال يحصل فيه الجهاد، يحصل فيه الصدقات، يحصل فيه خير كثير. ولهذا في جميع القرآن لما أمر الله جل وعلا بالجهاد قدم المال على النفس في سبيل الله، جاهدوا سبيل الله بأموالكم وأنفسكم في كل، إلا في آية واحدة، لأن الآية هذه جاءت مبايعة، مبايعة بالنفس، ومعلوم النفس أنها مقدمة على المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالنفس ما يمكن أن تجعلها موازنة للمال، ولهذا قدمت في هذه الآية على المال. المقصود أن ربنا جل وعلا كريم، والإنسان يعني مثلا إذا كان الإنسان مثلا يسبح يقول سبحان الله هذه تكتب له 10 حسنات. إذا مثلا هم الإنسان بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب له حتى يعملها، فإذا عملها كتبت سيئة واحدة، وإن عمل وإن هم بالحسنة وعملها كتبت 10 حسنات. ولهذا قال إنه لا خير في من تغلب أحاده عشراته. هذه وهناك أكثر من العشر أيضا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمل عبد ذنب من عباد الله فقال أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم عمل مرة ثانية عمل ذنب فقال أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم عمل ذنبا فقال أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك افعل ما شئت. افعل ما شئت معناه أنها كلما استغفرت غفر الله لك، لكن يجب أن يكون هذا إقبال على الله وصدق وإخلاص. وإنما المقصود عفو الله العفو الكريم جل وعلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا زاد على السيئات حسنة مثقال ذرة ضاعف الله هذا المثقال وأدخله به الجنة وإن كانت الحسنات كثيرة. فمؤمن على خير إن شاء الله، وإنما يجب علينا أن نتنبه ونجب أن نستعد ولا نغفل، ونعلم أننا سوف ننفرد في قبورنا، ما معنا لا صديق ولا أهل ولا ولد، وإنما يكون معك عملك. إن كان العمل صالحا فسوف يؤنسك ويطمئنك كما جاءت الأحاديث في ذلك، أما إن كان فاسدا فسوف يؤنبك ويعذبك، نسأل الله العافية. جاء أن الإنسان إذا وضع في قبره وكان من أهل الخير يأتيه رجل حسن الطلعة جميل الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر أبشر باليوم الذي يسرك، فيقول وما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وإن كان بعكس ذلك جاءه بمنظر كريه ورائحة خبيثة ثم قال أبشر بما يسوءك، يقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر ويبشر به، فيقول أنا عملك السيء، فيلازمه هذا وهذا. ثم يجب أن نعلم أن الدور هذه هي الدور الثلاثة الذي نحن بها، دار الدنيا، والدار الثانية هي القبر، والدار الثالثة الآخرة. أن الإنسان ما هو يكون في قبره تراب هامد ما له حياة ولا له، الروح لا تموت أبدا، الروح إما أن تعذب وإما أن تنعم، فهو في قبره. والروح ما يعلم ما حقيقتها في الواقع، لهذا يقول الله جل وعلا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون، هذا عند الاحتضار، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا ليس بإمكان أحد من الخلق. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون، سالمون من العذاب، وإذا سلموا فلهم الثواب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نسأل الله العافية. النزل كما هو معلوم في لغة العرب الطعام الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، هذا أول ما يقدم له، فمعنى ذلك أن الإنسان أنه إما في نعيم وإما في عذاب في قبره، ما قبله في روح وريحان وجنة نعيم وإن كان في قبره، فيأتيه من الجنة ريحها ونعيمها وهو في قبره، أو يأتيه من العذاب. لهذا جاء أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، سأل الله له. المقصود أن نحن في الواقع ترى على خطر، أولا الإنسان في هذه الحياة ما يطمئن، ما يستطيع أنه يثق الثقة الكاملة بنفسه، يجب أن يكون دائما صلة بربه، يسأل ربه يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي دلني على الخير، يا ربي لا تزغ قلبي، يا ربي لا تجعلني ضالا، هكذا دائما يسأل ربه. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وكثيرا ما إذا حلف قال: لا ومصرف القلوب. قالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قل الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول ابن كثير على هذه الآية أن الله يحيي الأرض بعد موته، يعني يهدي من يشاء بعد الضلال ويضل من يشاء بعد الكمال. فهذه إشارة إلى تصرفه في عباده جل وعلا. كم من كان من العلماء ظل وهلك، نسأل الله السلامة. فلهذا من الله علينا جل وعلا بأنه أمرنا وأوجب علينا أن نسأله الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة. يقول: اهدنا الصراط المستقيم. كثير من المفسرين يقول اهدنا، يعني ثبتنا. هذا طيب، ثبتنا طيب، ولكن الحقيقة أن الإنسان بحاجة إلى زيادة هدى كل يوم، بزيادة الهدى. إن قال أحد العلماء: الإنسان سائر إلى ربه، فإن كان مثلا الإنسان يومه أسوأ من أمسه فهو معناه يسير إلى النار، وإن كان يومه أحسن من أمسه فهو سائر إلى الجنة. فيجب أن يتفقد الإنسان نفسه ويتفقد عمله ويستعد للقاء الله. كلنا سوف نلقى الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا من فضله وكرمه النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. Mm-hmm.